ويوم يعرض الذين كفروا على النار قال النار أذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويوم يعرض الذين كفروا على النار أأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكذبون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفتكون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وقيل من راق بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت الترى وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

كلا أرآه استغنى سرجع أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب كان لا ألم يعلم بأن كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله